بسم الله الرحمن الرحيم. فقال أبو شجاع رحمه الله في متنه: ومن مات وعليه صيام من رمضان أطعم عنه لكل يوم مد. فقدم الكلام على هذا، وأن حجة من قال بالمد ذهب إلى بعض الأحاديث التي فيها أن 15 صاعا يطعم بها عن 60 مسكينا، كل مسكين مد. ومن قال بمدين ذهب إلى حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فرق 3 آصع بين 6 مساكين فيكون لكل مسكين نصف صاع. وهذا قد يقال يعطى ما يكفيه، فقد يكفيه المد وقد يكفيه المدان، والذي نرى أن المدين أحوط. قال الشيخ أبو شجاع: والشيخ الهرم إذا عجز عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مدة. الشيخ الهرم أي الشيخ الكبير إذا عجز عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مدة، لقول الله سبحانه: على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال الخطيب الشربيني رحمه الله: قال: والشيخ وهو من جاوز 40، والعجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه، إن عجز. قوله في الشيخ إنه من جاوز 40 فيه نظر، فإن الشيخ فوق ذلك، الكهل إلى 50، ما بعد 50، حتى ما بعد 50 إلى 50 يسمى كهلا، وتكون قوته فيه وهو كهل، والشيخ فوق ذلك، والهرم فوق ذلك. قال: كل منهم إن عجز كل منهم عن الصوم بأن كان يلحقه به مشقة شديدة يفطر ويطعم إن كان حرا عن كل يوم مدة، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فإن كلمة لا مقدرة، أي لا يطيقونه، وعلى الذين يطيقونه قال لا مقدرة، والتقدير وعلى الذين لا يطيقونه، طيب، أي لا يستطيعونه. وهذا فيه نظر، لأن سبب نزول الآية يوضح أن الآية كانت على أن من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا بدل فطره، ثم نسخت إلا في حق الشيخ الكبير العاجز كما ذكره ابن عباس وغيره. قال: أو أن المراد يطيقونه حال الشباب ثم يعجزون عنه بعد الكبر، أي تقدير محذوف، والتقديران فيهما نظر. تنبيه: قضية إطلاق المصنف، قضية أي يقتضي إطلاق المصنف، أنه لا فرق في وجوب الفدية بين الغني والفقير، وفائدته استقرارها في ذمة الفقير، وهو الأصح على ما يقتضيه كلام الروضة وأصلها، وجرى عليه ابن المقري. معنى هذا: لو كان شيخا كبيرا وهو فقير ما عنده شيء، كيف يصنع؟ لا يستطيع الصوم، هذا يقال له أفطر وتبقى في ذمتك إذا استطعت، فإن مات وقد عجز عن الإطعام فالواجب يسقط بالعجز، وإن كان في تركته ما يخرج عنه هذه الفدية أخرج من التركة قبل قسمتها، وإن لم يكن له شيء فإن تبرع له أحد المسلمين فذاك، وإلا فقد سقط عنه الواجب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. فإذن هي تبقى في ذمته إلا إذا عجز ولا مال له. قال الخطيب الشربيني: وقول المجموع، أي قول النووي في المجموع، ينبغي أن يكون الأصح هنا عكسه، لأنه عاجز حالة التكليف بالفدية مردود لأن حق الله تعالى المالي إذا عجز عنه العبد وقت الوجوب ثبت في ذمته. وهل الفدية في حق من ذكر بدلا عن الصوم أو واجبة ابتداء؟ وجهان في أصل الروضة، أصحهما في المجموع الثاني. الفدية هل هي بدل عن الصيام الذي ما يصوم يفدي، أم واجبة ابتداء وجبت عليه الفدية من أول أمر؟ المآل واحد أنه يخرج فدية، وخرج بالحر الرقيق فلا فدية عليه إذا أفطر لكبر أو مرض ومات رقيقا. هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، إذا إلا إذا كان باعتبار أنه ليس له مال. الأصل عموم التشريع، لكن الرقيق ليس له مال، ماله لمن؟ ماله لسيده، فإذا أخرج عنه سيده أجزاء، وإلا إن كان لا مال له ولا تصرف له في شيء فهو معذور. والحامل، قال والحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء، هذا أولا. وإن خافتا على أولادهما أفطرتا وعليهما القضاء والكفارة، وعليهما القضاء والكفارة عن كل يوم مد، وهو رطل وثلث بالعراقي. الكلام على الحامل والمرضع إن شاء الله تعالى نعرض له في الدرس القادم. أكتفي اليوم بهذا القدر.